بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء والمدققين أبي الخير العلامة محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن رب تبارك وتعالى سنلتف في حلقة اليوم، وعود على بدء إلى أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني. وبإذن ربي سنبدأ اليوم بباب هام، ألا وهو باب الإظهار والإدغام لورش عن نافع، ثم بعد ذلك نبدأ في عرض ما في صفحة اليوم من التلاوة المنهجية. قبل إن شاء ربي البدء والشروع في الحلقة، أرحب بضيف هذه الحلقة تلميذي وحبيبي أحمد حسن. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله، شرفت برنامج رواية ورش. الله يكرمك. الله يكرمك يا حبيبي. نتابع كده شرح الأصول الأول يا أحمد، ونشرع ما في تلاوة صفحة اليوم، ثم بعد ذلك نستمع للتلاوة والتطبيق العملي. ماشي يا أحمد؟ ماشي. تعالوا بقى نتابع سويا باب الإظهار والإدغام. المعني في باب الإظهار والإدغام لورش عن نافع: نحن نعلم أن الإظهار عكس الإدغام. بمعنى الإظهار حينما مثلا نتدارس رواية حفصة أو أي رواية من الروايات، فنجد على سبيل المثال باب الإظهار الحلقي، فنجد أن النون تظهر مع أحرف ستة كنحو من آمن، فأظهرت النون عندما التقت بحرف الهمزة، فالإظهار هو فصل حرف عن حرف، من آمن، عكس الإدغام، فالإدغام يدخل حرف في حرف، والفائدة من الإدغام هي التخفيف، سهولة النطق. ما هي الفائدة من الإدغام؟ التخفيف لسهولة النطق. فعندما نقول من يقول، فدخلت أو فدخل حرف النون في حرف الياء، يعني إحنا بنقسها بنقول بدل ما بنطق حرفين بنطق حرف واحد، فدخل حرف النون في حرف الياء. ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو التسهيل والتخفيف، من يقول. طيب، نقطة أخرى قبل ما نعرض ما في اللوحة: الإدغام ينقسم عند العلماء علماء القراءات إلى إدغام واجب وإدغام جائز. إحنا طول عمرنا بنتدرس حفص ونقول عندنا إدغام بغنة، إدغام بدون غنة، إدغام كامل، إدغام ناقص، إدغام متماثل صغير، إدغام متجانسين إلى آخره. ولكن إحنا عندنا الإدغام عندما ننظر إلى ما قاله علماء القراءات، فقالوا أن الإدغام إما أن ينقسم إلى إدغام واجب وإدغام جائز. ده كلام جديد. طيب، ما هو الضابط إن أقول إن ده إدغام واجب؟ لما يحصل إدغام حرف دخل في حرف، إمتى أقول إن الحرف ده لما يخش في حرف أسميه إدغام واجب أو أسميه إدغام جائز؟ إيه الضابط لكده؟ مين اللي يعرفني كده؟ والله إذا اتفق جميع القراء العشر، أنا عندي العمدة القراء العشرة زي ما شرحت لكم قبل كده، القراءة والرواية والطريق، القراء عشر، إن اتفق القراء، أداة شرطة هي إن أو إذا، إذا اتفق القراء على القراء العشر على إدغام، على هذا الإدغام، فهذا إدغام واجب. يعني ما في أحد من القراء اختلف على إدغام النون في يرملون. من يعمل مما من وال من نشاء. ما في أحد من القراء العشر اختلف على هذا إلا ما استثني، والاستثناء لا يعد قاعدة. خلاص، الأصل أن النون تضغم في يرملون، صح كده؟ يبقى ده اسمه إدغام واجب، ما فيش حد اختلف، ما حدش يقول اظهر النون عند الياء قول من يعمل، ما حدش يقول بكده. لكن في إدغامات خاصة لروايات زي ورش. هنلاقي ورش على سبيل المثال يضغم الدال في الضاد. نعم يا شيخ محمد، نعم يضغم الدال في الضاد، فهذا إدغام على سبيل المثال. احنا ببرنامجنا رواية ورش ينفرد به ورش عن حفص، يبقى انفرد ورش بإدغام الدال في الضاد، لكن حفص هيظهر. يعني احنا عندنا حفص يقول فقد ضل فقد ضل، لكن ورش يضغم الدال في الضاد فقد ضل فقد ضل. طب هذا الإدغام عند ورش، هل كل القراء أدغموا الدال في الضاد؟ لا لا، لم يضغم جميع القراء الدال في الضاد. إذن يطلق على هذا الإدغام بالإدغام الجائز، يطلق على هذا الإدغام بالإدغام الجائز. يبقى الضابط عندي إن اتفق القراء على الإدغام فهذا يسمى بالإدغام الواجب، وإن أدغم القراء ما يبقى عندي إدغام فأدغمه البعض وأظهره البعض الآخر باقي القراء فهذا يسمى بالإدغام الجائز. تعالوا نتابع ما في لوحة اليوم بإذن الله تعالى، ونشوف إحنا عندنا إيه في باب الإظهار والإدغام. بقول في باب الإظهار والإدغام أنه ينقسم الإدغام إلى قسمين، إدغام واجب وإدغام جائز. أهو أقسام الإدغام، ينقسم الإدغام إلى قسمين، إدغام واجب وإدغام جائز. الإدغام الواجب ما اتفق جميع القراء على إدغامه، ما اتفق جميع القراء على إدغامه. طب ما هو ضابط الإدغام الجائز؟ ما أدغمه البعض وأظهره البعض الآخر. تاني، يبقى الإدغام الواجب ما اتفق جميع القراء على إدغامه، يبقى الكل متفق ما فيش حد مختلف، يبقى إدغام واجب عند الكل. أما الإدغام الجائز ما أدغمه البعض وأظهره البعض الإيه؟ الآخر. طيب تعالوا بقى نشوف الحروف المدغمة لورش، الحروف المدغمة لورش. أولا أول حاجة هتقابلنا الورش، خلي بالكم أول مرة أشرح هذا الباب، أول حاجة هتقابلنا لورش دال قدى، دال قدى. بقول أدغم ورش دال قدى في حرفي الضاد والظاء، يبقى دال قد دي أدغمت في مين؟ أدغمت في الضاد وأدغمت في الظاء. طيب ما تجيب لنا أمثلة. أول مثال الدال في الضاد، الدال في الضاد زي إيه؟ فقد ضل، تضغم فقد ضل فقد ضل. خلاص. طيب إيه تاني؟ الدال في الظاء، الدال في الظاء يبقى عندك فقد ضل، او شوف اما تضغم بقى، اما تضغم هتبقى فقد ضل فقد ضل هكذا، ماشي. طيب عندي الدال في الظاء، الدال في الظاء زي فقد ظلم، فقد ظلم تضغم الدال في الظاء هكذا فقد ظلم فقد ظلم. انظروا شوف الأمثلة قدامنا هي على اللوحة، فقد ضل الدال اهو، لما تضغم بقى الدال دخلت في الضاد فقد ضل. طب وهنا فقد ظلم دخلت الدال في الظاء فبقت الظاء مشددة فقد ظلم، وطبعا ورش بيغلظ الله. طب ما تيجي ناخد استنتاج برضو جديد، احنا لسه قايلين عندي إدغام واجب وإدغام جائز. طب ما تيجي نشوف ده القد، ده القد هل فيها إدغام واجب وإدغام جائز؟ آه. فبقول استنتاج ينقسم إدغام دال قد إلى إدغام واجب، إدغام واجب وإدغام جائز. طيب إدغام واجب دي يعني الكل بما فيهم حفص، الكل بيضغم دال قد في الدال زي إيه؟ وقد دخلوا، دخلت الدال في الدال وقد دخلوا. وعلى فكرة يا إخوة ويا أخوات الدال لم تضغم في الدال إلا في هذا المثال فقط. دي إحصائيات. الدال لم تضغم في الدال إلا في هذا المثال فقط في سورة المائدة. هذا الكلام على سبيل الحصر. يبقى دال قد أضغمت في الدال وقد دخلوا. إضغام واجب عند الكل بما فيهم حفص. وإيه تاني؟ دال قد في التاء زي إيه؟ قد تبين. قد تبين. وطبعا الإخوة اللي بيقروا بحفص أكيد يرون هذا الكلام في المصحف الشريف. قد تبين إضغام واجب. يبقى الدال في الدال والدال في التاء إضغام واجب عند الكل. لكن الإضغام الجائز قال لك الدال في الضاد زي فقد ضل، والدال في الظاء زي فقد ظلم. ماشي الكلام؟ آدي حاجة كده يعني إيه بنأكد بيها النهاردة على فتح باب الإظهار وفتح باب الإضغام لورش عن نافع. يبقى احنا بنأكد النهاردة ان انفراد ورش في دال قد يضغمها في الضاد ومين؟ والظاء. مش عايزين ننسى، عايزين نحفظ. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية. طبعا هيتبقى عندي ان شاء الله لسه ما زلت هكمل في الحلقات القادمة باب الإظهار والإضغام. انا مش عايز اسهل في الشرح، لا اطيل الشرح، عشان برضو عايز انتبه للأداء الايه العملي. طيب التلاوة المنهجية، التلاوة المنهجية بإذن رب لحلقة اليوم من الآية 60 إلى الآية 65 من سورة النساء. التلاوة المنهجية من الآية 60 إلى الآية 65 سورة النساء. طيب ما تيجوا نشوف بقى النهاردة صفحة النهاردة فيها إيه. أول حاجة مد البدل. أول حاجة مد البدل. عايزين أولا استخراج مد البدل اللي في صفحة النهاردة، وإحنا عارفين إن مد البدل ما جاء على وزن آ وما جاء على وزن أو وما جاء على وزن إي. خلاص هنطلعها، وأحمد بيقرأ إن شاء الله النهاردة وإحنا ماشيين في الأداء وأنا بتساءل معه وبسأله. خلاص يبقى عايزين نستخرج مد البدل اللي في صفحة النهاردة، لأن يهمني في ورشة عن نفع مد الإيه البدل. تعالوا نشوف ثانيا استخراج حكم النقل. عايزين نطلع كمان حكم النقل. فبنقول قبل كده أنا بسطت لكم حكم النقل في ثلاث معادلات لو تتذكروا، منهم معادلتين هاخدهم النهاردة. إن لما يجينا حرف عليه رأس الحاء الصغيرة بتبقى في آخر الكلام آخر الكلمة، وورا منها الهمزة في أول الكلمة التانية التالية، يبقى حرف اترسم عليه رأس الحاء الصغيرة في آخر الكلمة الأولى وورا منها الهمزة في أول الكلمة التالية، يبقى هعمل النقل زي إيه؟ زي وقد أمروا. وقد أمروا، شوفوا الدال عليها رأس الحاء وورا منها الهمزة في الكلمة التالية، فلما أعمل نقل هشيل الهمزة واخد الضمة واحطها على الدال، فتبقى الدال مضمومة فتقرأ وقد أمروا. وقدوا وقدوا، شايفين النطق؟ وقد أمروا. طيب ايه تاني؟ اما يجينا تنوين ورا منه حرف الهمزة، تنوين ورا منه حرف الهمزة زي ايه؟ رسول إلا. رسول إلا، تقرأ رسول إلا. التنوين ده نون ونون ساكنة، هشيل الهمزة واخد الكسرة حطها على النون تبقى النون مكسورة فتقرأ رسول الله. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا نشوف الباقي الصفحة. ترقيقات الراء لورش. ما ورش دايما ينفرد بحاجات كده، ترقيقات الراء الخاصة به وتغليظ اللامات. طيب ترقيق الراء أميرو. أميرو الراء مضمومة ومصبوخة بكسر فترقق لورش عن نافع الآية 60. ايه تاني عندنا؟ اللام المغلظة. ما جلناش في صفحة النهاردة غير لام مغلظة واحدة، ألا وهي لام ظلامو. ظلا ظلامو اللي هي الظلامو. ماشي الآية 64. وبضيف لكم بقى فائدة مهمة بأكد عليها بقى من باب التجويد، من باب التجويد يستوي فيها ورش ويستوي فيها حفص عن عاصم. برضو بقول أضغمت ذال إذ. أضغمت ذال إذ في الظاء، في الظاء في موضعين لا ثالث لهما في المصحف كله. لم تضغم الذال في الظاء إلا في موضعين في المصحف ما لهمش ثالث. الموضع الأول الظلموا في سورة النساء، والموضع الثاني الظلمتم في سورة الزخرف. طب الكلام ده يا شيخ لورش بس؟ قلت لا، لورش وحفص والقراء العشرة كلهم، لأن دوت من باب الإدغام الواجب، الذال في الظاء. طيب آخر حاجة أختتم بها التلاوة المنهجية، خامسا إبدال الهمز الساكن، ودي في آخر آية في الصفحة، فلا وربك لا يؤمنون. يؤمنون هتبدل بواو مادية فتقرأ يؤمنون، الآية 65. آدي اللي في صفحة النهاردة بإذن الله. صفحة النهاردة سهلة وبسيطة، حتى بسيطة عن أي حد مبتدئ النهاردة. يا ريت إخواني إن شاء الله نشارك جميعا ونتعلم ونحتك، لأن القرآن لا نتعلمه إلا بالتلقي والمشافة. يلا يا أحمد توكل على الله. يلا يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب قبل ما ننتقل للآية التالية يا أحمد، يبقى إذن إحنا أنا اللي يهمني في الآية ديت، عشان إخواني لو حد مبتدئ هيتكلم معنا دلوقتي، يهمني أنهم أنت عملت الصلة للميم بمقدار 6 حركات، ولسه أي من شوية استخراج مضوض البدل، فالبدل على وزن آ وأو وإي، فهنا هو على وزن آ آمنوا. طب ورشي مده كم يا أحمد؟ كسر وتوسط إشباع 2-4-6. الله يفتح عليك. طيب وجلنا برضو وقدوميرو، هيبقى عندي فيها نقل وترقيق الراء. وترقيق الراء، الله يفتح عليك. أكمل يا أحمد الآية التالية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن في هذه الآية بقى يهمني برضو حكم إيه؟ النقل. النقل تعالوا إلى. أكمل يا أحمد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. تمام، يبقى هذه الآية برضه همني فيها يا أحمد البدل على وزن أو. نعم، البدل على وزن أو في جاءوك، وقدمت أيديهم نقل، إن أردنا برضو النقل. أكمل يا عم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كلام جميل. يبقى الآية دي يهمني فيها من رسول إلا النقل، وبرضو ولو أنهم النقل أنهم إذ صلت الميم بمقدار كم حركة يا أحمد؟ ست حركات. ثم إذ ظلموا، إحنا اتفقنا أن هذا الإدغام من قبيل الإدغام الواجب عند جميع القراء. طيب، ويهمني أيضا اللام لورش اللام المغلظة والبدل اللي على وزن أو أكمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يفتح عليك. يبقى هنا عندي يهمني في هذه الصفحة فلا وربك الإبدال. لا يؤمنون الإبدال، وإحنا اتفقنا أن حروف الإبدال الحروف المضارعة اللي هي الياء والتاء والنون. نعم. والحروف الشفوية اللي هي الفاء والميم والواو وآخر. وهمزة الوصل. الله يفتح عليك. يبقى هما سبعة إيه؟ أحرف اللي هي متمثلة في حروف المضارعة. أحمد قال في حروف المضارعة الياء والتاء والنون، ثم الأحرف الشفوية الميم والنون، قلنا الميم والفاء والواو، ثم آخرا همزة الوصل. طيب، نتلقى الاتصال الأول. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. نقرأ من أين؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله يا متولي. ألم ترى إلى الذين؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بس متولي. نعم. بلاش يعني الأولى ألا نبدأ بوما أنزل من قبلك. ابدأ بما أنزل إليك على الأقل، وبين ترقيق الراء وقد أمروا. حاضر، معلش عشان النفس بس. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا. نعم. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم تكمن بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بارك الله فيك يا متولي أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. اقرأ بعد سؤال ان شاء الله. اقرأ من مطلع الصفحة يا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هات تاني يا محمد. هات من قولي فأعرض عنهم وعظهم وقل. بس امسك خلي بالك من حرف الضاد. فأعرض هذا أولا. ثم وعظهم وقل لهم. أعد مرة أخرى. أعد هذه الآية مرة أخرى. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لا خلي بالك يا محمد. عفوا. احنا مش عايزين نقف عليها عشان ما تجتمعش مع العارض. يبقى نقول جاءوك فاستغفروا. جاءوك فاستغفروا. جاءوك فاستغفروا. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك محمد، أحسن أبدع محمد. طيب معنا شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي شيماء. أقرأ من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون يا أختي شيماء، أستأذنك بس علي صوتك عشان بس ضبط التلقي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا واضح ان الاتصال انقطع. طيب تعود اخت شيماء ان شاء الله تتصل مره اخرى. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ من مطلع الصفحه ان شاء الله، من الايه 60. الم ترى الى الذين يزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بس انتبه الى حرف الواو، ان يكفروا به. وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحنفون. نعم. ثم جاءوك يحنفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. جميل. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أخي الكريم، أنت تقرأ أصلا بثلاثة البدل أم تقرأ بالتوسط فقط؟ بثلاثة البدل. أحسنت. لا، أنت أصلا يعني عندما تتعلم أو تقرأ بثلاثة البدل، تقرأ بالثلاثة أم أنت معتاد على التوسط فقط؟ لا، معتاد على التوسط، ولكن أحاول أن أقرأ بالثلاثة. أحسنت بارك الله فيك، أرجو المواظبة إن شاء الله حتى نتعلم ثلاثة البدل. أحسنت، والأداء طيب جدا، جزاك الله خيرا. أحسنت. طيب معنا الأخت شيماء، السلام عليكم.

إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بس بيني التغليظ الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا الأخت ميادة. السلام عليكم. حاسة بركاته. اتفضلي يا ميادة. ينفع أقرأ سورة الفجر؟ اقرأي يا ميادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس علي صوتك يا ميادة. علي صوتك شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. لا خلي بالك يا ميادة. وإذا البحار فجرت. قولي كده. وإذا البحار فجرت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. ها وبعدين. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. سِرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. يا أيها ما غرق بربك. لا هنأكل الآية يا ميادة. يا أيها الإنسان ها ما غرق بربك كبير. بارك الله فيك يا ميادة. أحسنت. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. أهلا أخ أشرف بخير. الحمد لله بخير ونعمة وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. أعزك الله أخي الكريم. جزاكم الله خيرا وخيرا جزاك. أقرأ. اقرأ من مطلع الصفحة. ألم ترى إلى الذين يزعمون. هتقرأ بالتوسط أم بثلاثة البدل أخي الكريم؟ أخي برواية ورش. أي نعم أعلم أنك تقرأ برواية ورش ولكن هتقرأ توسط مد البدل أم تثلث البدل؟ توسط إن شاء الله. اقرأ إن شاء ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولكن أريد أن أنبه يا أخي الكريم على زمن المد، يعني يتحاكموا، هذا مد منفصل، يمد عند ورش بمقدار كم؟ 6 حركات. أحسنت أخي الكريم. إذا نريد أن نشبه على المد، أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إلى آخره. أكمل. أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أعد هذه الآية مرة أخرى أخي الكريم. وإذا قيل لهم، نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. أكمل. طيب ونحن نتصل انقطع. طيب يعني احنا شايفين ان الناس ابتدت تستجيب لأوجه الثلاثة البدل، وتقريبا صفحة النهاردة مفهاش كان مفهاش فرش ومفهاش أوجه لورش، يعني مفهاش بقى ذوات الياء والبدلات واللين المهموز اللي احنا اعتدنا عليه في ورش عن نافع. برضو عايز أوجه رسالة لإخواني، يعني أنا عايز الجميع يشارك، يعني أنا عايز يعني كل مبتدئ، يعني في ناس ما شاء الله قضت باعا طويلا في حفص عن عصر. يعني أنت من اختلاطك لورش يا أحمد وأنت حديث عهد بورش عن نافع، يعني هل ورش فيه ثقل وصعوبة أم الأمر ميسر وسهل؟ الأمر ميسر طبعا. يعني القرآن أنا أعتقد الذي تعلم حفص عن عاصم يتعلم القراءات كلها. يتعلم القراءات كلها. أحسنت يعني أوجزت يا أحمد بارك الله فيك. فيعني إحنا إن شاء الله، يعني أنا مش عاوز أحد يقول مثلا أن أنا تعلمت حفص خلاص، يعني يكفينا شرفا أن إحنا ننال ثواب قراءة أهل المدينة، يعني رواية ورش قراءة أهل المدينة، فكفانا شرفا يعني أن إحنا نقرأ. وقلت لكم مرارا وتكرارا وزلت أكرر ولا أمل من هذا الكلام، نحن ها هنا أنا وإخواني جميعا ليس في مقام تشريف، إنما نحن في مقام تكليف. يعني إحنا هنا ما جئنا إلا لنعلم الناس، ما جئنا لنقول أن إحنا نظهر على الشاشات، لا وربي، إحنا ما جئنا إلا مكلفين بتبليغ رسالة ربنا إليكم. فإن شاء ربي تبارك وتعالى أنا عايز بقى مشاركة من الجميع، عايز المتقدمين اللي كانوا معايا من بدء حلقات رواية ورش عن نافع يشاركوا تاني، عشان قلت مرارا وتكرارا قراءتهم هتبقى تعليم للناس. يعني إن اتصلوا بهذه النية إن اتصلوا بهذه النية فإن شاء رب تبارك وتعالى هيتعلم إخوانهم أحد مبتدئ بيستمع إليهم يشوف هو بيقرأ وبيجمع إزاي. وبرضو عايز بقى مشاركة المبتدئين ومشاركة المبتدئات في رواية ورش، وإحنا زي ما إحنا ماشيين خطوة خطوة في تعليم الرواية بإذن الله تعالى. ولو في أحد له ملاحظة في شيء نفسه إن إحنا نضيفه للبرنامج، والله ما يمنع، أنا والله لا أحزن من هذا. يعني النصيحة للجميع، يعني لمن أراد أن يوجه نصيحة فبها ونعمة، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أحمد على تشريف برنامج رواية ورش، وربنا يكرمك يا حبيبي وأحسن الله إليك. إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقات القادمة مستمرين في استكمال شرح باب الإظهار والإدغام لورش عن نافع، ما بين إدغام واجب وما بين إدغام جائز، ثم أيضا استكمال التلاوة المنهجية من آية الذكر الحكيم في سورة النساء. أرجو ربي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إن شاء الله أن نختم هذا المصحف الشريف برواية ورش عن نافع على شاشة قناة الرحمة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحسن الله إليكم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.